الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ رحمه الله: باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الأحاديث القادمة تتعلق بالهدنة والجزية. فأما الجزية فهي مأخوذة من الجزاء، لأن ذلك يؤخذ من الكفار مقابل عيشهم ذمة في بلاد المسلمين، أو مقابل الكف وحقن دمائهم. ولها أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن السنة هذه الأحاديث التي بين أيدينا، ومنها هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أهل هجر، وهم مجوس في أظهر الأقوال أنه من المجوس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سن من حديث عبيدة بن أبي عبيدة الجراح: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فيدل على أن المجوس غير على أنها أهل هجر وأهل البحرين غير أهل الكتاب. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدري دومة أو دومة الجندل، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وقد تقدم لنا الخلاف، وأن الصحيح أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس ومن العرب ومن جميع الفئات الذين تتم مصالحتهم ويخضعون لحكم المسلمين. ودل الحديث على مشروعية الجزية، وستأتي مقاديرها، وأنها تؤخذ ممن لم يسلم مقابل حقن دمه أو مقابل حمايته تحت رعاية المسلمين. نعم، تفضل. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدري دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. كذلك هذا الحديث. وأكيدر دومة الجندل أو دومة الجندل هو رجل من بني كندة، ويقال له الملك، ملك دومة، وكان رجلا مولعا بالقنص والصيد، فأسره المسلمون وهو ذاهب إلى القنص، ثم صالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع الجزية مقابل الإبقاء عليه في بلده. وفي هذا جواز أخذ الجزية من العرب، من جميع الكفار ولو كانوا من العرب، وهو القول الراجح الذي رجحه أكثر أهل العلم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدلا ومعافريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. الدينار معروف، وأما المعافري نوع من الثياب يمنية، ولذلك يقال لها المعافرية. وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلي: أولا، فضل معاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في آخر حياته وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليأخذ الجزية من أهلها الذين صولحوا على ذلك. ومقدار الجزية التي كان يأخذها هي دينار على كل فرد، وهي أو ما يعادل ذلك من الملابس والثياب، وهو المعافري. وفي هذا جواز أنه لا يلزم أن يكون الذي يؤخذ نقودا أو دراهم أو دنانير، بل يجوز أن تكون نقودا، وفيه دلالة على سماحة الإسلام حيث لا يكلف الناس ما لا يطيقون. وقد استدل بهذا الحديث بعض الفقهاء القائلين بأن الجزية مقدرة بعشر دراهم بدينار، أنها مقدرة بدينار واحد أو ما يعادلها. وروي عن أبي حنيفة أنه يقول يؤخذ 48 درهما. وقيل أيضا إنه يجوز بأكثر من هذا المبلغ، والذي يترجح والله أعلم ما ذهب إليه المحققون، وقد اختاره شيخ الإسلام في الاختيارات وتلميذه ابن القيم ورجحه كثير من أهل العلم، أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، وأن الصحيح أنها لا تقدر بحد معين، وأنه يرجع إلى أحوال الناس، فيؤخذ من القادر الغني غير ما يؤخذ من هو دونه بالغنى، غير ما يؤخذ من الفقير. هذا هو الذي يترجح قول الأخذ به. وسيأتينا أنها يعني أنها لا تؤخذ إلا من كان قادرا ممن أنبت، كما قال موسى، كما قال عمر رضي الله عنه: وهم من تجري فيهم المواسي، أي الذين يستحدون، يعني من أنبتوا أي من بلغوا. نعم، تفضل. وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا حديث عظيم فيه رفعة الإسلام وعلوه، وفيه أن على المسلم أن يشعر بعزة الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما قال أبو سفيان أعلو هبل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: الله أعلى وأجل. ومما ينبغي أن يفعله المسلمين ليظهروا علو الإسلام، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنه حتى في البنيان لا ينبغي أن يطيل الكفار بنيانهم فوق بنيان من؟ المسلمين. ومن ذلك أن المسلمة لا تتزوج بكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن ذلك أيضا أنه لا ينبغي أن يباع العبد المؤمن لمن؟ للكفار، ونحو ذلك مما فيه رفعة الإسلام وعلوه، مما ينبغي أن نجتهد فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. في هذا الحديث نهي عن بدء الكفار بالسلام يهودا كانوا أم غيرهم، إذ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو إن كان ذكر اليهود والنصارى لكن كذلك سائر من؟ الكفار، فإنهم لا يبدأون بالسلام، وإنما يقال لهم: السلام على من اتبع الهدى، فلا يشملهم. يستثنى من هذا إذا كان المجلس فيه مسلمون وكفار فتسلم بقصد السلام على من؟ على المسلمين، بقصد السلام على المسلمين. وهل ترد عليهم التحية؟ الحديث لم يتطرق إلى هذا، يعني إذا ردوا السلام هل يرد عليهم السلام؟ لم يتطرق الحديث إلى هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، لأنهم غالبا يقولون ماذا؟ السام عليك أو السام عليك، فإما أن تقول عليك أو تقول عليكم، فيكون عليهم ما قالوا، يكون عليهم ما قالوا. وثبت هذا في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام، لأن السلام تحية عظيمة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حسدكم اليهود على مثل خصلتين، السلام والتأمين. التأمين قوله آمين، السلام والتأمين. فالسلام عظيم، لأن السلام اسم من أسماء الله وهو تحية أهل الجنة، سلام قولا من رب رحيم. ويكره بعض أهل العلم حتى بداءتهم ببعض الكلمات والتحايا المتعارف عليها مثل كلمة صباح الخير أو مساء الخير، ولكن إذا رأى المسلمون أن في ذلك مصلحة فلا بأس بأن يقال ذلك. والشطر الثاني من الحديث يتعلق بجعل اليهود والنصارى وأهل الكتاب في المكان الضيق إذا كانوا أهل ذمة، إذا مروا بكم في طريق فاضطروهم إلى إيش؟ إلى أضيقه، يعني تكون الهيمنة للمسلمين والطريق الواسع للمسلمين. وقد قيد العلماء ذلك بقيدين، القيد الأول أن يكون الطريق ضيقا، فإن كان واسعا فكل يأخذ طريقة، والقيد الثاني إذا كان ذلك لا يضر بأهل الكتاب، فلو كان التضييق عليهم يوقعهم في حفر أو أن يصطدموا بجدران أو نحو ذلك فإن ذلك غير لائق وغير مشروع. وهناك قيد ثالث وهو أن تكون الهيمنة للمسلمين، أما إن كان ليس المسلمين شوكة ورأوا أن تطبيق هذه السنة قد تعرضهم للأذى فلا بأس أن يتركوها مؤقتاً حتى تقوى شوكة المسلمين، والله أعلم. نعم. قالوا عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا أطول حديث في صحيح البخاري وأطول قصة في صحيح البخاري، وخلاصتها أنه بالسنة 6 من الهجرة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لأداء العمرة، وجهزوا البدن معهم، ثم إنهم كان هناك سرية استطلاع لقريش بقيادة خالد بن الوليد، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ طريقا آخر ففات خالدا، ثم كان ذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه، ثم إنه نزل بالمسلمين في الحديبية وهي التي تسمى الآن بالشميسي، وجزء منها في الحل وجزء في الحرم، وتبعد عن الحرم 22 كيلو متر. وعندها استعد المشركون للقتال وجهزوا أمورهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوضهم. ثم إنهم أرسلوا رجلا قريش أرسلت رجلا فأرسلوا البدن لتقابله في الطريق، فلما رآها هاب الأمر ورجع وقال القوم جاءوا معتمرين ولم يأتوا لقتال. ومن الوقائع في هذه القصة أن الناقة لما وصلت إلى الحديبية بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خلأت القصواء يعني حرنت، فقال والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، يعني الخوف من الله عز وجل. ثم إنهم أرسلوا عروة ابن مسعود ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، وجرى بينه وبين أبي بكر وبين المغيرة بن شعبة بعض الكلام. ثم إن عروة ذهب بعد أن رأى أمورا ما كان يحلم بها، يقول لقد ذهبت إلى ملوك فارس والروم وملوك العرب والعجم فلم أرى ملكا يحترمه قومه مثل ما يحترم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم عاد لهم بانطباع عجيب، أراهم كيف أخبرهم كيف يحترمونه وكيف يأخذون فضل وضوئه ويتمسحون به، وكيف أنهم يعني لا يملؤون أعينهم من النظر إليه. ذكر لهم انطباعات عجيبة واقترح عليهم أن يصالحوه ما دام يدعو إلى الصلح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدعونني إلى أمر فيه تعظيم لحرمات الله إلا وأجبتهم إليه. فأرسلوا سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، فعندما أرادوا أن يكتبوا الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل والله ما أدري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. وفي رواية أنهم قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحوها، قال والله لا أمحوها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يكتب باسمك اللهم، فشق ذلك على المسلمين. ثم انظر إلى البند الثاني، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لا اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك ولا ما منعناك من البيت. فأمر بمحوها وكتب هذا ما صالح، قال إني والله لرسول الله وإن كذبتموني، فمحاها وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والبند الثالث، أن تخلوا بيننا وبين البيت هذا العام، قال لا والله لا تتحدث العرب على أنكم دخلتم مكة عنوة على قريش، لكن ترجعون هذا العام وفي العام القادم تحجون أو تعتمرون ولا تحملون السلاح إلا ما يحمل المسافر. وبعد تأمل وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والصحابة يتغيظون يتمزقون غيظا على ذلك، لكن الله شرح صدورهم بعد ذلك لما شرح الله له صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء البند الرابع أن من جاء إلى المدينة إلى محمد ولو كان جاء يسلم على دين محمد فإنه يرد إلى قريش، ومن ذهب إلى قريش من المسلمين فإنه لا يرد. فهنا في هذه الأثناء وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يرصف في قيوده وقد عذب في قريش، فقال هذا أول ما أطالبك به يا محمد. قال فأجزه لي، قال لا أجيزه. قال فأجزه لي، قال والله لا نكتب صلحا إلا أن ترده إلينا. فرده إليهم وقال لأبي جندل سوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا. والبند الأخير، من أحب أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف محمد، ودخلت بنو بكر بن وائل في حلف قريش. جاء عمر رضي الله عنه، تعلمون غيرة عمر، وقال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ قال إنه ربي ولا أعصيه. قال ألست قد قلت لنا أن مطوفون بالبيت الحرام؟ قال نعم. فهل قلت لك أنك مطوف به هذا العام؟ قال لا. قال فإنك مطوف به. فذهب إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أبو بكر بنفس أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه رسول الله فالزم غرزه. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه، يقول أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لو رأيتني يوم أبي جندل وقد كدت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصالحوهم على أن يكفوا وأن تتوقف الحروب والمعارك 10 سنين، وأن يلتقي الناس ويصطلحوا وتهدأ الأمور ويأمن الناس على ديارهم وأموالهم 10 سنين، وكان ذلك كله بتدبير من الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ونزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فنادى عمر رضي الله عنه وبشره بهذا الفتح. رجع أو النبي صلى الله عليه وسلم لما تردد المسلمون في التحلل وذبح البدن والتحليق دخل إلى أم سلمة، وفيه جواز مشروعية جواز مشاورة النساء لا سيما ذوات الرأي والحصافة، فقالت يا نبي الله أخرج ولا تكلم أحدا منهم، واذبح بدنك وانحر بدنك ثم احلق رأسك. فلما رأوا ذلك كلهم تسابقوا على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام قليلة حصل لهم فتح خيبر، ثم نقض الكفار العهد فحصل فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. العلماء استنبطوا من صلح الحديبية مئات الأحكام، سأذكر 3 أو 4 منها أو 5. من هذه الفوائد جواز المهادنة مع الكفار إذا كان المسلمون في حال ضعف لا يتمكنون من الجهاد. ثانيا، جواز أي شكل من أشكال المهادنة ولو كانت بشروط في ظاهرها إجحاف على من؟ على المسلمين، كما سمعتم بنود هذا الصلح، ولكن العاقبة للمتقين، والإمام هو الذي يتولى ذلك، وهو الأدرى بمصالح الأمة. ثالثا، أن الذي يتولى ذلك هو الإمام لا غيره، لأن هذا أمر يتعلق بمصير الأمة ولا يتولاه الأفراد، لأنه أمر في غاية الأهمية. ويؤخذ من ذلك أيضا جواز عقد المعاهدات والأحلاف مع غير المسلمين إذا اقتضت المصلحة ذلك، جواز إيقاف الجهاد فترة من الزمن حتى تقوى شوكة المسلمين. وهل المهادنة هل يلزم منها تحديد المدة أم لا يلزم؟ قال الجمهور إنه لا بد من تحديدها بعشر سنين على الأكثر، وقال آخرون إنها تجوز بأكثر من ذلك ولكن لا بد أن تحدد. والذي عليه التحقيق أنه ليس لها مدة معينة، وإنما ترجع إلى اجتهاد الإمام ولي الأمر بحسب ما يراه ظاهرا أن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ومن فوائده غيرة الصحابة على الدين وحرصهم على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الرغم مما أصابهم من هم وغم. ومن فوائده أيضا مشروعية استشارة المرأة ذات الرأي الحصيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. من ذلك أيضا مشروعية التفاؤل بالاسم الطيب، فإنه لما أقبل سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم، وتفاءل بذلك. وسهيل رضي الله عنه قد أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. وأما أبو جندل ومن معه من المسلمين فبناء على البند الأول على أحد البنود أن من جاء مسلما يرد، ومن ذهب من المسلمين مرتدا لا يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه قال الذي يأتينا مسلما سوف يجعل الله له مخرجا، وأما من ذهب من عندنا ساخطا لنا فأبعده الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت قريش في إثره، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على العهد، فذهبا به الرجلان اللذان وكلا به، فجلسوا يأكلون تمرا معهم هم وأبو جندل. فقال أبو جندل لأحدهم إن هذا السيف من أين لك، وأن إنه لسيف، يعني أثنى على أو مدح هذا السيف. وأن قال نعم، وقد فعلت به وفعلت وجربته. فقال هل يمكن أن أنظر إليه؟ قال نعم. فنظر إليه واستله وضرب صاحب السيف حتى برد، حتى مات. فهرب صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بصير يجري خلفه، فقال يا رسول الله أما أنت فقد وفيت بعهدك، وخلني في سبيلي. فتركه وذهب إلى الساحل، ولحق به أبو جندل وغيره من فتيان المسلمين الذين أسلموا من قريش، فصاروا يغيرون على عير قريش، حتى إنهم تمنوا أنهم لم يشترطوا هذا الشرط، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به أن يكف عنهم شر هؤلاء الفتية. ثم إن قريشا هي التي أخلت بالعهد، فما الذي حصل؟ أن تم فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. فضل شيخ. قال رحمه الله: وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. لا، هذا فيه سكر يا شيخ، شاي أخضر بدون سكر. نعم، امسحوا الكلمة دي لا تسجل. فضل يا شيخ. قال رحمه الله: وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وقد حصل. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. من قتل معاهدا، يشمل ذلك المعاهد سواء كان عهدا فرديا أم عهدا على مستوى الدولة، أو ذميا أو مستأمنا، كلهم يدخلون تحت هذا الحديث، كلهم في لهم حكم المعاهد، ومن قتله فهو معرض لذلكم الوعيد. وقوله لم يرح فيها 3 لغات: لم يرح، لم يرح، لم يرح، كلها سائغة لغة، والمقصود أنه متوعد بأن لا يشم ريح الجنة، ثم بيّن أن ريحها لا يشم من مسافة 40 عاما. وفي هذا الحديث 3 فوائد: الفائدة الأولى تعظيم الإسلام للعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والثاني الوعيد الشديد على من قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، ويمكن يقال مستأمن أي طالب الأمان. والأمر الثالث أن هذا دليل على سماحة الإسلام وعدالته وعدله بين الناس، فإن من يعيشون تحت حكم المسلمين فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، لهم من الحقوق ما للمسلمين، تصان دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ويحمون مما يحمى منه المسلمون. وهناك فائدة رابعة وهي عظم الجنة، وأن ثمنها غال، وإن من ثمنها عدم الغدر، لأن من قتل معاهدا يعتبر غادرا، والغدر من علامات المنافقين، وإذا عاهد غدر، والغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقرأه الناس كلهم، مكتوب عليه هذه غدرة فلان. ولذلك فإن من أول نقض عهد فعله المشركون أنهم قتلوا رجلا من خزاعة، وهم حلفاء من؟ حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على دين قومهم. نعم. قال رحمه الله: باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد أدمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. الحفياء هي منطقة شمال المدينة، شمال أحد، مكان شمال أحد، وثنية الوداع في جهة الجنوب عند الخروج من المدينة إلى مكة، وبينهما قرابة 9 كيلومترات الآن. وأما مسجد بني زريق فإنه يقع قرب أو غرب مسجد المسمى مسجد الغمامة، وقديما كان يسمه مسجد الإيش؟ كان يسمه المصلى، اسمه المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي به في الجنائز والاستسقاء، فكان يسمى المصلى. ومسجد بني زريق يقع قريبا منه من الجهة الغربية، وغير معلوم الآن. وفي هذا الحديث جواز السبق والمسابقة بين الخيول، وللتي ضمرت مسافة والتي لم تضمر مسافة أقل، وهي سنة. لماذا؟ لأن فيها تدريبا على الجهاد والقتال في سبيل الله، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا للمتسابقين عوضا في ذلك، فدل ذلك على مشروعية المسابقة وجواز أخذ العوض عليها، وهو السبق إذا كان جعلا من بيت المال أو من طرف خارجي، يعني ليس من أحد المتسابقين. وسيأتينا ما هي الأشياء التي يشرع فيها التسابق أو المسابقة. نعم. قال رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. القرح هي الخيل التي بلغت 5 سنين وجعلها تبلغ الغاية، والغاية المدى الذي ينتهي إليه ماذا؟ السباق، وهو مشروع. سبق أي أجرى مسابقة بعوض، وفضل في ذلك الخيل القرح، والقرح جمع قارح، وهي التي بلغت 5 سنين وجعلها لها الغاية الطويلة، لأنها هي التي يعني تكون أقوى من غيرها وأكثر يعني سبقا من غيرها. نعم، تفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث صحيح، وقوله لا سبق أي لا عوض، السبق بالفتح العوض، وبالسكون إجراء المسابقة، وسبق أي أجرى سباقا بمعاوضة أو بعوض من طرف خارجي ليس أحد المتسابقين. وقد دل الحديث على أنه لا يشرع السبق أو سبقوا إلا في هذه الأشياء الثلاثة: الخيل، وهي التي عبر عنها بالحافر. أيهما هذا ولا؟ هذا التي عبر عنها بالحافر هي الخيل، والخف يقصد الإبل، والنصل السهام، المناضلة بالسهام. فلا يجوز التسابق بعوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة: التسابق بين الخيول، وبين الإبل، وبين ماذا؟ وبين والمناضلة بالسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ولقوله كما سيأتينا: ألا إنما القوة الرمي. لماذا خص هذه الأشياء دون غيرها؟ خص هذه الأشياء لأنها هي التي تستخدم في آلة الحرب، ولذلك يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والرمي أفضل من ذلك، لأن هي القوة المقصودة في الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم تأتي الخيل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما القوة الرمي. وإنما كافة ومكفوفة، لذلك رفعت القوة على الابتداء، وهي في الأصل إن القوة الرمي، لكن إذا دخلت عليها الميم كفتها عن الليش العمل. لذلك يقول النحويون: إنما كافة ومكفوفة. وهل يجوز السباق في غير هذه الثلاثة؟ قولان أصحهما: أن السباق على عوض لا ينبغي بغير هذه الأشياء الثلاثة: الخيل والإبل والنصل. وما حكم إجراء المسابقة في متون العلم أو في حفظ القرآن الكريم؟ إن كان الرهان من الطرفين فهذا غير جائز بالاتفاق، وإن كان السبق من جهة خيرية أو من جهة ولي الأمر فقد اختلف فيه الناس، والصواب جوازه، لأن ذلك يحفز على العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يحفز على العلم فإنه جائز بضوابط معينة، على ألا يكون الرهان الذي يتسابق عليه من أحد الطرفين، بل ينبغي أن يكون ماذا؟ إما من جهة ولي الأمر، أو من جهة فاعل خير يشجع على هذا العلم ويحث عليه. أما السباق الآخر أو أنواع الأخرى كسباق البغال والحمير، أو السبق في المصارعة أو العدوي أو نحو ذلك، فالذي عليه التحقيق أن وضع عوض غير جائز، وإن كان البعض من العلماء يجيزه. والذي يظهر أنه يعني يشجع على الرياضة ونحو ذلك، لكن ليس بمشروع، وضع عوض عليه غير مشروع. والمصارعة ينبغي أن تكون في حدود الشرع، أما التي يسمونها الآن بالمصارعة الحرة فهذه معناها الهلاك، يعني معنى ذلك أنهم يهلكون أنفسهم، قد ينتج عنها قتل أو جرح أو كسر أو فقع عين أو نحو ذلك، وهذا ما يفعله إلا السيران، فلا يجوز فعله بل ولا النظر إليه، لأنها مناظر مقززة وخطيرة جدا ولا تليق، والناس يقضون عليها الساعات الطويلة، يضيعون أوقاتهم في هذا العمل المشين. إنما المصارعة كأن يصارع شخص أخاه فيوقعه على الأرض فقط دون أن يجرحه أو يلكمه أو يضره بأي شكل من أشكال الإيش الضرر. أما أن نقلد الكفار في مثل هذه المصارعة ومثل هذا الرهان الخاسر، هذا أمر لا يتفق مع الشرع، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب علينا أن نبتعد عن مثل هذه الأشياء المشينة الخطيرة التي لا تتفق مع أهداف ومبادئ ديننا الحنيف. نعم. قال رحمه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود إسناده ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، ومع هذا قد استدل به البعض من الفقهاء على جواز ذلك إذا أدخل فرسا بين فرسين متسابقين وكان وقد غلب هذا الفرس، أما إذا كان يعني ضامن ومتوقع أنه سيغلب فهو داخل في القمار. والدخول في مثل هذه المسابقات إذا كان الرهان من الطرفين فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى قمار، والقمار والميسر متقاربان، مثل فعل اليانصيب، ومثل يعني طريقة النرد والشطرنج، وكذلك كل ألعاب تشغل عن دين الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله، فإن ذلك لا شك محرم قطعا. ومن ذلك الكرة إذا أشغلت عن ذكر الله، وأما إن لم تكن في أوقات الصلوات ولم تشغل عن ذكر الله وسلمت من السب واللغط والكلام الفارغ فلا أرى بلعبها بأسا. فأذن إن شاء الله. فيعني المهم أن أي لعب يحصل منه ما يخالف الشرع مثل البلوت الذي لا يسلم أبدا من السب والشتم ومثل الشطرنج وغيره من الألعاب التي تشغل عن ذكر الله عز وجل فإن ذلك كله محرم. يؤذن إن شاء الله. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه الذي وعدته ورضيته وأكد على أن هذا الحديث ضعيف وكلمة المحلل يسمونه المحلل هذا الفرس المحلل يعني في الحقيقة لفظه بالإضافة إلى ضعفه لفظه يدل على ضعفه فالأولى أن لا يعمل به لأنه وسيلة إلى تحليل القمار وسيلة إلى تحليل القمار وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا رد فيه هذا الحديث وبين ضعفه وبين فيه خطورة الحيل وابن القيم رحمه الله يعني دائما يتكلم عن الحيل كلاما قويا ما عليه من مزيد أي تحيل على أمور الشرع فإنها فأي حيلة على مسائل الشرع فهي محرمة نعم قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم هذه الآية وهذا الحديث عظيمان الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ثلاث مرات وهذا هو الذي جعل أكثر أهل العلم يفضلون التعلم على الرمي أكثر من ركوب الخيل وإن كان ركوب الخيل أيضا يعني مشروعا ليستعد المرء للجهاد في أي وقت لكن قوله أعد لهم ما استطعتم من قوة المقصود به الرمي ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي مع أن العلماء لهم كلام في أنه إذا كانت الصفان ملتحمين يعني التحمت الجيوش ففي هذه الحال لا شك أن الخيل أولى ولكن إذا كانت المجاهدة من بعيد فهنا تظهر ماذا؟ فوائد الرمي حتى ولو كان بالأسلحة الحديثة كالطائرات والدبابات والمدرعات والمصفحات والمجنزرات وغيرها من ألوان الأسلحة التي يرمى بها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 وجها لتقوية أهمية الرمي، وهو من أفضل ما يتعلم عليه، ولذلك فإن الجيوش تعلم أفرادها وسراياها هذا الأمر بدقة ونجاح حتى يتقنوا هذا الأمر. فعلينا أن نعنى بذلك أيما عناية، وأن يعنى مسؤولون في بلاد المسلمين على تعليم أبنائهم الرمية حتى يرهبوا عدو الله وعدوهم. هذا آخر حديث انتهى الكتاب. وهذا الموضوع أو موضوع الجهاد الذي تطرقنا إليه أو الذي تكلمنا أو علقنا على بعض أحاديثه في هذه الأيام الستة ينبغي أن نهتم به وأن نجتهد في الاهتمام به وأن ندرس ذلك وفق قواعد الشرع. وكما قلت في المقدمة أنبه على ذلك الآن، أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، وأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وأن الجهاد من أفضل الأعمال في الإسلام، وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وأن الله قد وعد المجاهدين خيرا، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وأن من جاهد فغنم كما تقدم لنا فله ثلث الأجر، ومن جاهد ولم يغنم فله الأجر كاملا، وأنه لا بد من مراعاة شروط وضوابط للجهاد، وأنه ليس للأفراد أن يفتاتوا على ولي الأمر بالذهاب إلى الأماكن الساخنة، الأماكن التي تنتشر فيها الفتن وتنتشر فيها الرايات المتعددة وفيها دعاة من أهل البدع قد أثروا على بعض شبابنا، بل ربما أمروا بعضهم بقتل أبيه وقتل أمه وقتل عمه وقتل خاله وقتل ابن عمه وقتل قريبه وقتل رجال الأمن، ونحن ذلك مما يمليه عليهم شياطينهم الذين يزعمون أنهم خلفاء وهم خلفاء لإبليس، وجهادهم إفساد وليس بجهاد. والجهاد هو الذي توافرت شروطه وفق ما درسنا في هذا الكتاب، أعني كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب الجهاد منه، وما صاحب ذلك من توزيع للكتب النافعة والتي منها كتاب الجهاد للشيخ عبد السلام وضوابطه وشروطه، وكذلك غيره من الكتب الطيبة التي وزعت. فعلينا أن نقرأ هذه الكتب وأن نستفيد منها وأن نجتهد في الوقوف مع ولاة أمرنا إذا حددوا وإذا رأوا أن مصلحة الجهاد أو أن شعيرة الجهاد قد قامت، فعلينا أن ننفر معهم وفق ما أمروا، وإذا استنفرتم فانفروا. وأما أن يتفلت أبناؤنا تحت الرايات المختلفة العمية التي تبرأ من أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القتال تحت الراية العمية قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية ويجاهد من أجل عصبية. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فعلينا أن نجتهد في ما يقربنا إلى الله، وأن نتفقه في دين الله على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم. وأشكر وزارة الأوقاف التي تكرمت مشكورة بعد توفيق الله بتهيئة هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأشكر القائمين على يعني ترتيب هذا الأمر وعلى ترتيب لهذه الدورة، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرها من الدورات. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وقد انتهينا من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الحافظ بن حجر، انتهينا من ذلك عشاء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر الله المحرم سنة 37 و400 للهجرة النبوية، والله ولي التوفيق. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ذلك في موازين حسناته. ننبه الأخوة أن الأسئلة ستعرض على الشيخ بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا وإياكم.